إذن هذا هذا نص في العموم، ما من خرم شيء ما ما تخلف أحد عنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال طوف بالبيت وبصوا المروة واحلق رأسك وأتي الحل. قال الحل كله؟ قال الحل كله. تفهمون يعني الحل كله؟ ها الحل كله يعني يعني تلبس المخيط وتستخدم الطيب، وايضا حتى تاتي حتى قال حتى تاتي قال حتى تاتي نساء. قال الحل كله؟ قال الحل كله. فكل نص نص في العموم، ومن ذلك جميع وقاطبة وكافة، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذه كافة للناس هنا تعميم في أكثر من وجه، لكن لما قال كافة صارت المسألة على التنصيص أن عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أما رسلناك إلا كافة للناس. وأيضا من ذلك قاطبة، وأيضا جميع كما قلنا، قال الله جل في علاه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قول الله جل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وكما قلنا قد يجتمع النصان في قوله تعالى وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال فسجد. في الآية الأخرى التي نريدها أنه قال فسجدوا إيش؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذه سياق العموم. يبقى لنا من مسألة العموم إذا تعرض عموماً والعام الذي يراد به الخصوص، والكلام على التخصيص، وبعد ذلك المجمل والمبين والظاهر والمؤول، ويبقى لنا فقط الكلام على الأدلة ثم شروط المفتي والمستفتي، ونكون بذلك قد انتهينا من الورقات في أصول الفقه. الله ييسر إن شاء الله لعله ينتهي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.